ثم أتى لآل شماس فقال: أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. نقف عند المقطع الأخير، وإن عقدوا شدوا. ليس كل من يبدأ المعروف يتمه، ولا كل من يعني يعقد معك عقدا يستطيع أن يلتزم به. قليل من الرجال من يمضي، قليل من الرجال من يمضي معك إلى آخر خطوة. هذا يحتاج إلى رجال ذوي عزم، ولهذا مدحهم بذلك، قالوا: وإن عقدوا شدوا. ثم قال عنهم بعد ذلك، يذكر مجدهم ويذكر حالهم، قال: مغاوير أبطال المطاعيم في الدجى، بنى لهم آباؤهم وبنى الجد. مغاوير كانوا في الجاهلية يغيرون بعضهم على بعض، فمغاوير مفردها مغوار، ومغوار على وزن مفعال، ومفعال صيغة مبالغة من غار، وغار اسم فاعل من غارة، فيصبح المدح هنا أنهم في المبالغة في الشدة والبؤس والجرأة على خصومهم. مغاوير أبطال مطاعيم في الدجى، فشجاعتهم لا تنفي كرمهم، فهم يطعمون من يودهم ويقتلون من يعاديهم. وهذا كذلك معنى انطلقه الشعراء كثيرا، ومنهم أبو فراس الحمداني: للقى العدا بيض السيوف، وللندى حمر النعم، هذا وهذا دأبنا، يؤدى دم ويراق دم. وصدق أبو فراس في هذه، بلغ الذروة في الإبداع. هنا قال الحطية: مغاوير أبطال مطاعيم في الدجى، الدجى الليل، والإطعام في الليل يكون أحوج لصاحبه، لا يطرق بابك ليلا إلا من غلبته الحاجة، وأقعدته المسكنة، وطردته الفاقة. فمدحهم بأنهم مطاعيم، وانظر إلى توخيه لصيغ المبالغة: مطاعيم ومغاوير، مفعال ومفاعيل. فقال: مغاوير أبطال مطاعيم في الدجى. هل هذا المجد الذي هم فيه شيء عارض أم شيء توارثوه؟ أكده بمؤكدين. قال: بنى لهم آباؤهم، ولم يكتفي بذكر الآباء مع أنها تشمل الأجداد، لكنه عاد وذكر الجد: بنى لهم آباؤهم وبنى الجد. وكلما كان ما كان فيك من خير وكرم وسؤدد ومروءة وإطعام وشجاعة وبسالة، كلما كان ذلك موروثا عن آبائك وأجدادك، كان أرسخ في شخصيتك. يقول عمرو بن هند في مدح نفسه: ورثنا المجد قد علمت معد، نطاعن دونه حتى يلينا. فالشيء إذا كان موروثا يكون أبلغ في كسوة الإنسان نفسه إياه. النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فذكر جده حتى يبين أن هذا المجد والبسالة والشجاعة والوقوف أمر توارثه هو وآباؤه وأجداده من قبل، كابرا عن كابر. كذلك ثمة أبيات أخر في هذه الدالية تذكر فضلهم. قال: وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها، وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها. ثم ذكر أن إن كانت منهم لا كدروها ولا كدوا، لا كدروها ولا كدوا. والله يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالأذى يكدر الصدقة، يكدر العطية، لكن هؤلاء إن أحد أنعم عليهم كافؤوه، وإن هم أنعموا على غيرهم لا يكدرون عطيتهم ولا إنعامهم على الغير بأن يذكروا مننهم على غيرهم. والمقصود أن الحطيئة وفق توفيقا عظيما في مدح من أراد أن يمدحهم من آل شماس.